إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الجرائم التي ارتكبها الخوارج المعاصرون في الواحات البحرية وعند منطقة الجيزة وفي غيرها من المواطن في الديار المصرية، إنما هي نتيجة منهج تربوا عليه، فلم تأتي هذه الجرائم من فراغ، ولم تأتي هكذا في يوم وليلة، إنما هي نتيجة إعداد مسبق وتربية تربوا عليها عبر سنوات. فجهل المسلمين بحقيقة أمر الخوارج يوقعهم في اللبس، فكثير من الناس إلى وقتنا هذا لا يفرقون بين أهل السنة المتبعين للسلف الصالح والخوارج، فما زالوا يظنون أن كل من أطلق لحيته أو التزم الهدي الظاهر من السنة في هيئته أنه كما يقول سني أو سلفي. لا، ليس كذلك. كثير من هؤلاء الذين يلتزمون الهدي الظاهر من إطلاق اللحية وأن يلبسوا الثوب الأبيض ونحو ذلك من السنن الظاهرة هم خوارج، ليسوا سنيين، ليسوا من أهل السنة وليسوا سلفيين. وأغلب هؤلاء في وقتنا المعاصر إنما تربوا على كتب سيد قطب منظر حزب الإخوان المسلمين، وعلى كتب حسن البنا وأبي الأعلى المودودي. هذه الكتب التي حملت أصول التكفير أو أصول الغلو في التكفير التي هي أصول الخوارج في عصرنا. والخوارج هي الفرقة الوحيدة التي بين سماتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، ولكن الناس في غفلة عن هذه الأحاديث أو لا يعرفونها، لم يجدوا للأسف من يبين لهم ذلك من الذين يتصدرون للموعظة والفتوى، للأسف إما لجهل هؤلاء بهذه الحقائق، وإما أن يكون بعضهم للأسف متأثرا بهذا الفكر وإن لم يظهر ذلك من داخل هذه للأسف الأماكن للأسف. فهؤلاء الخوارج الذين يطلق عليهم العلماء في زماننا القطبيين تبعا لسيد قطب، لأنهم جميعهم بدون استثناء تأثروا بمنهج سيد قطب في كتاباته في تكفير المجتمعات الإسلامية، والتي امتداد بكتابات حسن البنا مؤسس حزب الإخوان المسلمين. وإنما سيد قطب هو أول من وضع أفكار أو قواعد حسن البنا ومن جاء بعده من منظر الحزب في قالب مكتوب منظم. وزاد غلوا وإن كانوا كلهم غلاة، فكل هؤلاء تجمعهم سمات الخوارج التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي سنذكر طرفا منها حتى نعرف عدونا، حتى نعرف من الذي يفعل هذا بنا ويتواطأ مع أعدائنا الخارجين. أعدائنا الخارجيين هم هؤلاء خوارج ويتواطؤون مع الأعداء من الخارج. فقد أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي خلاف وفرقة، قوم يحسنون القول ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي هذا القرآن وإن كانوا يتلونه بأحسن الأصوات لكنه لا يجاوز هذه الطرقوة والحنجرة التي يتلى منها القرآن، فلا يفقهون شيئا في كتاب الله، لا يفقهون شيئا في كتاب الله. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. طوبى لمن قتلهم وقتلوه، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: ناسي ما هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سيماهم التزبيد. التزبيد أي حلق الرأس، هذه سمة ظاهرة في الخوارج، وإن كانت ليست يعني دائمة، بعضهم قد يفعل ذلك والبعض قد لا يفعل، ولكنها سمة أنهم يحلقون رؤوسهم في الغالب. وقد تكون سمة، قد تكون هذه السمة سمة في الخوارج القدامى، وقد تتخلف أحيانا في بعض الخوارج، هي يعني ليست هي الأساس، إنما مجرد سمة من السمات. فقد تجد خارجيا ليس محلوق الرأس، لا يعني هذا أنه ليس خارجيا، لكنها سمة قد توجد في بعضهم. فقال صلى الله عليه وسلم: هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء. هؤلاء كما هو حالهم في مصر من قديم، فللأسف أصولهم في الزمن المعاصر خرجت من مصر للأسف، هم حزب الإخوان المسلمين، هم أصل الخوارج في الزمن المعاصر، ثم تشعبوا كالأخطبوط في بقية البلاد واخترقوا الدولة السعودية. فالدولة السعودية الحديثة التي أنشأها الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله تعالى على التوحيد وعلى السنة وعلى منهج السلف الصالح على الإسلام، كانوا على قلب رجل واحد، كانوا جماعة واحدة على الإسلام الصحيح على الكتاب والسنة، ما كان عندهم لا أحزاب ولا فرق ولا جماعات ولا عندهم هذا المنهج إلا من شذ منهم، وبلا شك في كل مجتمع تجد شذوذا. الشاهد أن الدولة السعودية الثالثة كانت على الإسلام ما كان عندهم هذا الغلو ولا التطرف في استحلال الدماء. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذين ينسب إليه الخائنون هذا الفكر الخارجي ويتناسون سيسقط حتى البنة، والله كان من أشد الناس عداء لهذا المنهج لو منهج الخوارج هذا، وكان يحذر منه أشد التحذير. فتمكن حزب الإخوان المسلمين لما فروا من مصر، لما ضربوا واكتشفت خياناتهم، أن يتغلغلوا في وسط المجتمع السعودي الأسوأ، أن يربوا جيلا هناك على هذا المنهج القطبي الإخواني الخارجي الذي كانت لا تعرفه الدولة السعودية الحديثة، ما كانت تعرفه أصلا، حتى دخلوا هؤلاء الخونة من القطبيين الإخوان في وسط المجتمع. وللأسف هناك الناس في الغالب كانوا على الفطرة، فكانوا يتظاهرون لهم بحب الإسلام وبعاطفة الإسلام، فمكنوهم أعطوهم الوظائف وأعطوهم الرتب وأعطوهم دخلوا وسط الجامعات. كما قال الأمير نايف رحمه الله تعالى، قالوا نحن فوجئنا أن هؤلاء تغلغلوا في وسط مجتمعين حتى صرنا لا نستطيع أن نتخلص منهم للأسف. وقال إن أغلب مشاكلنا وإفرازاتنا إنما جاءت من حزب الإخوان المسلمين، وأما الدولة نفسها إنما قامت على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين. ولما جاء حسن البنا إلى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول له نريد أن ننشئ مكتبا لحزب الإخوان في السعودية كما اشتهرت الرواية بهذا، فقال له لماذا؟ قال نريد أن, أن, أن, أن, أن يكون لنا فرع للإخوان المسلمين عندكم. قال له الملك رحمه الله نحن كلنا إخوان وكلنا مسلمون، لا نحتاج إليه إلى مكتبكم هذا. فهذه الفرقة فرقة الخوارج كما بين حالهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وفي غيره، أنهم قاموا يتظاهرون بالإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون كتاب الله وليس منه في شيء، يعني كتاب الله حجة عليهم. وكما في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن أبي رافع أنه كان مع علي رضي الله عنه لما كان يقاتل الخوارج، فأول من قاتل الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرجوا على علي وكفروا عليا، وخرجوا على عثمان وكفروا عثمان وقتلوه عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا بداية ظهورهم في زمن الصحابة. فلما كان عبيد الله ومولى علي معه في قتال الخوارج، فرفعت الخوارج راية أو قالوا لا حكم إلا لله، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أناسا إني لأعلم صفتهم في هؤلاء يقولون الحق لا يجوز هذا منهم أو لا يجوز منهم هذا، وأشار إلى حلقه، يتظاهرون بالدعوة إلى الحق يقولون نحن نريد أن نحكم الشريعة، هكذا يتظاهرون، ورفعوا راية الحكم إن الحكم إلا لله لا حكم مع الله كما فعلوا في زمن علي، قالوا لا حكم إلا لله. فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لا أعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه، من أبغض خلق الله إليه. وفي حديث زيد بن وهب الجهني أنه كان أيضا مع الجيش الذين خرجوا مع علي رضي الله عنه لقتال الخوارج، فقال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم. ليس نعم يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. ليس قراءتكم إلى قراءة بشيء، أي أنك لو سمعت الخارجي هذا يقرأ القرآن بأحسن الأصوات تحتقر قراءتك، تجد أن قراءتك هذه يعني لا تسوي شيئا بجانب قراءة الخارجي للقرآن. ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ده كلام من هذا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا صفات هؤلاء. علينا نبقى هذا الكلام حتى لا ننخدع، لأن أغلب الناس للأسف من العامة ينخدعون بظاهر هؤلاء، خاصة لما يأتوا إلى المساجد ويصلون بأحسن الأصوات في قيام رمضان وبغيره، فيعتبرون هذا علامة فقط على حسن الإيه؟ على حسن إسلام هذا الرجل. لا، قد يقرأ القرآن بأحسن الأصوات وهو على منهج خارجي خبيث يكفر المسلمين ويستحل دماءهم. ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يعني في الظاهر من أحسن الناس عبادة، في الظاهر فقط، لكن الله يعلم سرائرهم، يظهرون العبادة والاجتهاد فيها، ولكن الأمر ليس كذلك. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. وهذا خداع الشيطان لهم. وهكذا صاحب البدعة، ليست هذه السمة خاصة من خوارج فقط، بل هذه سمة أهل البدع جميعا. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم هو عليهم، هكذا الصوفية والشيعة إن كانوا يقرؤون القرآن أصلا، وليه والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع. القرآن حجة عليهم جميعا لأنه لم يأتي بهذه البدع التي ابتدعوها. هؤلاء الصوفية الذين يدعون الناس إلى عبادة الأموات من دون الله، وشد الرحال إلى المساجد التي بنيت على القبور والتي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصى في آخر وصاياه التي وصى بها أمته في حديث جندب الذي أخرجه مسلم، قال لا تتخذ القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك، فخالفوا وصيته. وكان أول من خالف هذه الوصية الشيعة الرافضة، هم أول من أدخل هذه المقامات والأضرحة إلى مصر. ما كانت مصر تعرف ذلك أصلا. مصر طوال 3 قرون منذ أن فتح عمرو بن العاص في العام 21 بعد الهجرة إلى بداية القرن الرابع لما دخل الفاطميون وفاطمة بريئة منهم، ليسوا فاطميين بل هم عبيديون روافض زنادقة كما قال ابن كثير، وتظاهروا بالانتماء إلى فاطمة. هؤلاء العبيديون الذين أصلهم عبيد الله اليهودي الذي تظاهر بالإسلام كما ذكر المؤرخون، هذه الدولة الرافضية التي قامت على تكفير الصحابة، هم أول من أدخل هذه المقامات والقبور إلى مصر. ما كان في مصر قبر واحد في مسجد يعبد من دون الله قبل هذه الدولة في مصر كلها، ولا يختلف هذا المؤرخون، ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا. مصر طوال 3 قرون في زمن الصحابة والسلف الصالح ما عرفت قبرا واحدا في مسجد يعبد، حتى دخل الرافضة الشيعة إلى مصر بعد هذه الدولة البائسة، فأدخلوا هذه الشركيات والخرافات تحت دعوة حب أهل البيت، هم ألدوا الناس عدالة أهل البيت كما حالهم في إيران الآن، وتوافقهم عن الخوارج الآن. يعني تعجب هؤلاء الخونة من حزب الإخوان المسلمين الخوارج يتواطؤون مع الرافضة الذين يكفرون الصحابة في إيران الآن، كلهم حرب على السنة، ثم يلصقون جرائمهم بأهل السنة. والعلمانيون الخونة كذلك يشاركونهم بإلصاق هذه التهم إلى أهل السنة، هم يعلمون أنهم كلهم متواطؤون على هذه البلاد، الرافضة وحزب الإخوان المسلمين والعلمانيون الليبراليون الذين لهم مصالح مع دول الكفر للأسف مع اليهود وغيرهم، كلهم يتواطؤون ضد السنة الذين هم آخر فرصة لبلاد الإسلام لحمايتها من هؤلاء الخائنين. والجهات الأمنية الذين هم عندهم شيء من التعقل للأمور يعرفون هذه الحقائق أكثر مني. يعرفون من هو العدو الحقيقي لهذه البلاد، وأن أهل السنة حقا، السلفيون حقا، المتمسكون بمنهج السلف الصالح حقا، هم صمام أمن لهذه البلاد ولغيرها من بلاد الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم يقرون القرآن يحسبون أنه لهم عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. يمرقون من الإسلام كم يمرق السهم من الرمية. قال علي لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبي صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. هذه بشرى لجنودنا في الجيش أو في الشرطة الذين يقاتلون على الخوارج، هذه بشرى علي لهم رضي الله عنه. قال لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم الذين يقاتلون على الخوارج ما قضي لهم من الأجر والثواب على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل لكثرة الثواب الذي يحصلونه من قتال على الخوارج. فلذلك في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم من قاتلهم كان أولى بالله منهم. هؤلاء الذين يقاتلون هؤلاء الخوارج هم أولى بالله من هؤلاء الخوارج، ونسأل الله أن يتقبل موتاهم بالشهداء. نحن لا نجزم بالشهادة لأحد، لأن الشهادة دي عمل لا يعلمه إلا الله عز وجل، يعني في الظاهر نرجو أن يكونوا شهداء، لكن كما قال البخاري في صحيحه لا يقال فلان شهيد. لا نجزم لأحد بالشهادة، لأن هذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رأوا رجلا يعني يمعن في قتال المشركين فأثنوا عليه خيرا في الظاهر، ثم إذ به النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا من أهل النار، لأنه كان يقاتل حمية وعصبية ما كان يقاتل لله عز وجل. ولذلك في حديث أبي موسى في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل عصبية ويقاتل للذكر أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فنسأل أن يرزق إخواننا من رجال الجيش والشرطة ومن رجال الأمن الوطني الذين كانوا في قتال مع هؤلاء الخوارج أن يرزقهم الشهادة وأن يتقبلهم في الشهداء، ونبشرهم أنكم إن أخلصتم النية لله أن قتالكم لهؤلاء الخوارج من أعظم الجهاد في سبيل الله، وأن حمايتكم للأعراض وللأوطان وللدين من كيد هؤلاء الخوارج من أعظم الجهاد في سبيل الله، ولكن عليكم أن تحسنوا النية وأن تخلصوا العمل لله. الحديث بقية إن شاء الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كتبت قديما وألفت قديما كتابا بعنوان التفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات من منهج الخوارج والبغاة وليست من منهج السلف الصالح، مع بيان جهود السلفيين في مكافحة الإرهاب. هذا الكتاب طبع بطبعاته الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، وطبع بعد ذلك عدة طبعات في السنوات الماضية، كل هذا كان قبل الثورة الأولى هذه. فنحن نحذر من هذا المنهج الخارجي من قبل ما يضرب بأطنابه في الأرض الواقع أكثر في السنوات الأخيرة. فكم حذرنا من أولياء الخوارج ومن رؤوسهم، خاصة سيد قطب، وإنما فعلنا ذلك تبعا لعلماء السنة الذين تعلمنا على أيديهم هذه المسائل. فعلماء السنة حقا، خاصة في الدولة السعودية التي تتهم من قبل الخائنين من الليبراليين وغيرهم، بل من قبل حزب الإخوان نفسه، أنهم هم الذين ورّضوا الإرهاب. والله هم أول من حارب الإرهاب، للأسف نقول هذا صراحة. الهيئات الرسمية في هذه البلاد ما كانت لها فتوى واحدة في إنكار منهج السيد قطب وفي إنكار منهج حزب الإخوان المسلمين، لما كانت اللجنة العلمية أو لما كان علماء هيئة كبار العلماء في الدولة السعودية يصدرون الفتاوى تلو الفتاوى في التحذير من سيد قطب وفي التحذير من حزب الإخوان المسلمين. نعم، أول من حذر من حزب الإخوان المسلمين في مصر كان علماء مصر في وقت الإخوان، هم 3 من كبار علماء مصر في ذاك الوقت، هو محدث مصر أحمد شاكر، والعلامة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، والشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله الذي هو يعد شيخنا والذي قدم هذا الكتاب، قرأته عليه قبل موته رحمه الله في آخر زيارة له إلى مصر. فهو عاصر نشأة حزب الإخوان، الشيخ محمد عبد الوهاب البنا. طبعا للأسف لا يعرفون إلا محمد حسان والحويني، هم دعاة الإخوان، هم الخوارج القعدية للأسف، لأنهم عندهم كما يقول وسائل الإعلام يحسنون أن يروجوا لأنفسهم، وللأسف الناس يحبون القصص فقط والوعظ، ولا يريدون ولا يعني يحرصون على أن يتعلموا دينهم إلا من رحم الله. فهؤلاء 3 أول من حذر من حزب الإخوان المسلمين، وكانوا معاصرين لنشأة الحزب. ولذلك قال أحمد شاكر محدث مصر رحمه الله تعالى، وكان من أحسن من خبر حزب الإخوان وعرف خيانتهم من أول أمرهم، قال في الرسالة التي أرسلها إلى الملك عبد العزيز يحذره من بعض الأمور المتعلقة بشؤون التعليم والقضاء في المملكة في بداية الدولة، ويحذره من حزب الإخوان. فقال أحمد شاكر: إن حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين. هذه كلمة أحمد شاكر محدث وقاضي مصر. فإن أحمد شاكر لم يكن محدثا فقط، بل كان قاضيا، فلن يقول هذه الكلمة عبثا، بل قال عن دراسة لأحوال هذا الحزب، وعلم أنهم خونة من أول يومهم، وأنهم متواطون مع اليهود والرافضة الشيعة ضد بلاد الإسلام. ولذلك حذر من أول من أدخل الرافضة إلى القاهرة وساعد على إنشاء دار للتقريب كي يدخلوا أرض مصر تحت مسمى التقريب. هذه كلها خيانة تلو خيانة من هذا الرجل وحزبه المصريين. وأقرأ عليكم من النقولات أو بعض النقولات أن أنا قلتها في كتابي هذا من كلام سيد قطب الذي يعد الأب الأول لكل فرق الخوارج في زمننا. فكل أهل التنظيمات الخارجية خرجت من كتابات سيد قطب، فرقة التكفير والهجرة وتنظيم القاعدة بسبب من الأدنى والدواعش والسروريون وتنظيم بيت المقدس وما تسمي نفسها زورهم وتم بالجماعة السلفية للقتال ما أدري في المغرب ولا في مصر طبعا، والسلف بريئون منهم. كل هذه الفرق والتنظيمات إنما خرجت من كتابات ومن كلام سيد قطب هذا، لا علاقة لهم بالسلف، والله لم ينطلقوا من كلام السلف، بل إن كلام السلف الصالح الذي أنا نقلت بعضه في كتابي هذا كله ضد هؤلاء. ولكن الناس أو لكن للأسف الذين يدعون السلفية أمثال محمد حسان لا يعلمون الناس كلام السلف هذا، بل كانوا يعلمونهم ما تعلموا من حزب الإخوان أنهم إخوان ليسوا سلفيين. الحويني أبو إسحاق الحويني محمد حسان، محمد حسان يقول كل هؤلاء تربية حزب الإخوان المسلمين ليسوا سلفيين، ولذلك هم أول من ناصر هذه الفتن في الثورات والمظاهرات وخرجوا معهم لأنهم ليسوا سلفيين. بارك الله فيك. فقال سيد قطب في كتابي معالم في الطريق، ويعد دستور إن صح التعبير الجماعات التكفيرية الخارجية في زماننا، كما اعترف بهذا أيمن الظواهري نفسه اللي هو قرين من لادن. قال إن أغلب هذه الجماعات إنما تعلمت المنهج التكفيري من كتاب معالم في الطريق. قال سيد قطب في الصفحة السادسة من هذا الكتاب ووجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع من قرون كثيرة، ولابد من إعادة وجود هذه الأمة لكي يؤدي الإسلام دوره المرتقب في قيادة البشرية مرة أخرى. هكذا يجزم سيد قطب بأن الأمة المسلمة قد انقطعت من الوجود. هذه الأجيال وهؤلاء المسلمون نحسبهم على من؟ يقول إن وجود الأمة المسلمة قد انقطع من قرون كثيرة، يعني منذ عدة قرون ما في مسلمون، كلهم كفار عند سيد قطب. وقال في الصفحة التاسعة إن العالم يعيش اليوم كله في جاهلية، هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض وعلى أخص خصائص الألوهية وهي الحاكمية، إنها تسند الحاكمية إلى البشر. وقال ونحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عصرها الإسلام أو أظلم، كل ما حولنا جاهلية. هكذا نعم وقع سيد قطب في غلو أشد من غلو الخوارج الأوائل، حيث أن الخوارج الأوائل كانوا يكفرون أصحاب الكبائر فقط، أما سيد قطب كفر كل المجتمعات الإسلامية بلا استثناء، حتى لم يستثني على سبيل التنزل مجتمع الدولة السعودية الذي كان في زمانه من أشد الناس التزام من أشد المجتمعات التزاما بالإسلام كتابا وسنة، ومحاكمها ومؤسساتها قامت على الشريعة على الكتاب والسنة، لم يستثني هذا لأنهم أول من يريدون تكفيره أو أول من يحاربونه مجتمع الدولة السعودية، هم لا يريدون الإسلام أصلا، لما يريدون الحزب فقط. لذلك حركة حماس لما إذا رأيت بيعتهم هل يبيعون على الإسلام؟ لا يبيعون على الإسلام، كما هذا مصور لما يبيعون على الحزب يقولون الولاء للحزب وأن تقاتل في سبيل الحزب، هذا مسجل بصورهم ليس خافيا، هؤلاء لا يقاتلون لأجل الإسلام ده من أجل الحزب الذي هو حزب ماسوني لا علاقة له بالإسلام إلا في الظاهر فقط، بما يزورونه يدعون به الأتباع السذج من الشباب المغرر به، أما في الأصل هم مخلفات الماسونية التي أنشأ جمال الدين الأفغاني في بلاد الإسلام، هذا أصل حزب الإخوان، صناعة المخابرات البريطانية واليهودية والكلام هذا يطول، يعني لا نستطيع نفصل كل شيء في وقت واحد. فقال سيد قطب إن المجتمع الجاهلي وكل مجتمع غير المجتمع المسلم قال وأخيرا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، هكذا بدون استثناء يدخل في الجاهلية كل المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، هكذا تكفير بالجملة لكل المسلمين في هذا الزمان. هذا هو ما يقول، ولذلك لا نعجب أن يستحل هؤلاء الدماء بهذه الصورة لأنهم تربوا على هذا الكلام وشربوا سقوا هذا السم في غفلة للأسف من الجهات المعنية فإن أردنا أن نعالج هذا التطرف لا نعالجه بالتسيب أو بنشر الرذيلة والفواحش في وسائل الإعلام فنزيد التطرف تطرفا، أو نعالجه بحرب المنهج السلفي أو نظهر السلفيين أنهم إرهابيون وهم الذين يحاربون الإرهاب، ها؟ بل نعالج هذا بأن نعطي الفرصة للعلماء السلفيين حقا في الجامعات وفي المؤسسات الوطنية لكي يبينوا ويعلموا الناس السنة حقا ويحذروهم من هذا الفكر الخارجي. هذه إن أردنا السلامة، نسأل أن يوفق ولاة أمرنا إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يصرف عنا شر ومكر الخوارج، وأن يجعل كيدها ولا الخوارج في نحورهم، ولا يمكنهم من بلادنا طرفة عين أبدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. Thank you.